الدواء. أما التقنح فهو أن يشرب فوق طاقته. يعني مثلا ليه؟ يعني صارت تأكل وتملأ المعدة وبعدين تقول لا تدخل فيك تأكلي. قولوا خلاص يعني ليس في بطن وضعنا هذا ولا ديك واحد فقط. كل هذا ديك مثلا. ويرسم عليه ويتحايل عليه عشان تأكل هذا ديك في كرارة لأنها كريمة لأنها كريمة عليه. قال أتقمع أتقمع. وأرقد فأتصبح. يعني ليه استيقظ في صحوة النهار. وهذا يدل على أنها امرأة مخدومة عندها خلل. لأن المرأة إذا كانت عاملة لنفسها فإنها تقوم من بعد صلاة الفجر ذاتها 60 جلسة للإفطار للأولاد قبل الذهاب إلى المدارس إلى الرجل قبل الذهاب إلى العمل هي التي تخدم أولادها وتخدم زوجها. إنما هذه تنام إلى أن ترتفع شمس السماء. هذا يدل على أن عندها خلل يكونها المؤمن. وصفت زوجها أبا ذر ومن حبها فضلت بتصف بائعين الصرارة. قال ابن أبي ذر فما ابن أبي ذر إلا أبي ذر يعني صرارة لنسان تزوجه. مضجعه كمثل شطبة ويشبعه ذراع الجحر. المضجع والسرير كمثل شطبة مثل شطبة بمتاكل جريدة جريدة نفس وبالسكين كده تأخذ منها ايه سام سكت. هو سرير الولد بمثل هذه الشطرة ده يوحي ان الولد ايه بكرش وان الولد مقبول الطعام. ولد مقبول الطعام رفيع بحيث ان السرير بتاعه مثل مثل الشطر مش هو طويل عريض الباب من حال الباب من حال على السرير. لا يبقى ولد رفيع ده كان ممنوع من العرب في الكبر والصبر والقتال والكلام ده ايه ما نعرفش نفسك الا مين الا ولد يد هذا العود. مضجعه كمثل شطبة وسط نوع يشبعه ذراع الجفرة. كل ذراع الجفرة اليد الجماعي ليس فيها لحم اول ما يكون فيها حزبة ينتفخ من ايه من كتر لحم. بنت ابي ذر فما بنت ابي ذر ملك كسائها فرع ابيها وفرع امها وملك كسائها وحيد جارها. فالمرأة عشرت هي تقول بنت ابي ذر طوع أبيها وطوع أميها يعني بنت مؤدبة تسمع كلام أبيها تسمع كلام أميها. وملء كسائها يعني إيه بدين والبنانة مستملحة في النساء. كان العرب يحبون ذلك بخلاف المرأة النحيف. لا كان العرب يحبون المرأة البنين ملء كسائها ملء الدمع. وغير جارتها كان غير زوجها مثل زوج امرأة أخرى قاهية ضربتها حجارتها يعني هي بيضاها يعني من جمالها وبدنها. أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداء وبيتها فسيح. العقوم يعني اللي هي الجراب الذي تتخذ فيه المطعومات. يعني مثلا احنا بنتهزم الفول في شوال كده شوال كده لا هي بتستطيع تشرب. يعني ايه يعني اعدادها عظيمة جدا لتهزم فيها الحبوب. لا يدل عليه عن وثنيا. وبيتها ايه فساح عقومها رداح. رداح يعني ايه يعني ايضا ايه طويل. رحيم يقول فلان بيرجح من الصبح والرمح البلدي والكلام ده بيرجح يعني يعني وسع الكلام وطوله. هل يعني فلان بيرجح عقومها رداح وبيتها فساح واسع لان ساعه البيت نعم من الله عز وجل. جارية أبي ذر فما جارية أبي ذر لا تبث حديثنا تبثيه. مش ايه مش ازاي بث مباشر اي حاجة في البيت لا على طول الى بقية الخلق. لا كتون تحفظ الاسرار. لا تبث حديثنا تبثيه ولا تنظف ميرتنا تنظيفا يعني لما تتهبرش في المعاش تشوف مثلا الغرز دوار على الارض تقوم تلمه كده مش تقوم فيها تشوف الكبيرة ولا مش كمان تكمل يعني على الشوال اللي هو اللي واقع كده على الارض. لا لا تنقص ميراثنا تنقذها من الذهن سجن معاش مدبرة. ولا تدع بيتنا تعشيش يعني ايه لا تدع لبيت عش الطائر مش مسبلة، تعرف عش طائر عبارة عن ريش وقش وشعر، أي حد في الطير بيجيبها بيعمل عش فيها، تقول إن هي البيت هي عشها أطوار نظيف يعني. في بعض الوسائل الصحيحين قالت فلا زالت تصف حتى وصفت كلب أبي زرع. شوفي متيمة الرجل حب ليه تحبه؟ سنذكر بعد ذلك بس من لا ننظر الرجل الآخر ده. قال فخرج أبو زرع والأوصاب كل خوف دون ربيع والماشية كلها تحلب لبن، فالأوصاب مليانة باللبن يعني تدخين كتير وشي. فلقي امرأة معها ولدان لها كلب سجدين يلعبان من تحت سترها برمانتين. عجب المنظر ده، فقال نغني ولكحا. قال يا رجل انت امسك المرأة وتزوج عليها، لماذا تطلق؟ يعني خليها اعمل معك وبعدين تزوج عليها. لا هو اللي حصل فيه الرجل ايه؟ عجب المنظر الشاب ده، فطلق ايه؟ المرأة ونكح ايه؟ المرأة. قال فقال نغني ونكحا. فنجحت بعده رجلا سريا ركب شريا واخذ قطيا واراح علي نعما ثريا واعطاني من كل رائحه زوجة وقال كلي ام زرع وميري اهلك. خذ ده عجيب حاجه لماذا؟ ده كان عليه رجل بالمنير وكان يعني بيه كان بيختلف مثلا عليه وتمشي عليه كمان. واضح جدا الفرق في الغنى بين هذا الرجل وبين ابي زرع. فتزوجوا بعده رجلا سريا يعني من تراب الناس واشرافهم. رجل سريا الشريف اجود انواع الخير، اجود انواع الخير، وحتى تلم الابهه واخذ قطيا. الخط اللي هو الرمح اللي كان بيجلب من الهند كان مركز توزيعه في الجزيرة كان في البحرين في بلد اسمها الخط. البحرين في بلد اسمها الخط، يعني كانت الرماح اللي دي تأتي للبحرين ومن البحرين تتوزع على الجزيرة في بلد اسمها الخط. فنسب الرمح إليها وأخذ خطية. يبقى هو رجل شريف في تراث الناس وراكب أجود أنواع الخيل وحاطط رمح تحت باره كده ايه لتمام الوفاه. انت عارف الخيل فيه كبر، الخيل فيه كبر اللي يركبه ويوم ركوب الخيل بينتقل جزء من صفات الخيل للراكب، جزء من صفات الخيل للراكب. يعني اللي يرجع يركب الخيل يبقى زي الخيل بالظبط عنده الكبر ده، يشعر بهذا الكبر وهو راكب. والرسول عليه الصلاه والسلام المح الى هذا، قال الكبر والبطر في اهل الخيل والسكينه والوقار في اهل الغنم. شوف الغنميه ماشيه مدلدله ودنها وماشيه ايه برضه في الارض واخر ذل هي الغنميه شكلها ايه؟ تطلع اللي ماشي وراها واخد من صفاتها. لكن اللي راكب الخيل ده وخير من عارف بيلقطوا الخيل، يعني في ناس معلمين الخيل كيف يلقط عيش الخيل كده يتنطط كده والدنيا راحة يتفجر من الجبل. في بعض الناس اللي بيتكلموا عن الأغذية والكلام ده كان ده كان كتب ده قال أن يعني من أجمل أكل لحم ما انتقل إليه بعض صفات المأكول. يعني مثلا لو بياكل ضال الجيش ممكن ينصح ها؟ فالحمد لله ان ربنا حرم علينا لحوم الحمر لا يزداد ضره ها؟ فيقول اللي يجي الاكل لحوم معينه ينتقل بعض الصفات المنقول اليه. وهذا يعني فيه معنى الحديث اللي ذكرناه الكذب والبطر في اهل الخير. وانت يعني تلاحظ اكيد احد الاصحاب حدثني وكان دائما يركب أحدث سيارة. يقول أنا لما شرحت هذا الحديث وذكرت هذه المعلومة فقال أنا أصدق ما تقول. ليه؟ قال فعلا لما كنت أركب السيارة الجديدة الأحدث مريض كنت أشعر فعلا